قال: وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله. تقدم معنى هذا البيت لكن لا بأس أن يعاد. باختصار تقدم معكم أن المصدر إما أن يكون مضافا أو مجردا عن الإضافة أو مقرونا بأل، لا يخرج المصدر العامل عما ذكره، إما أن يكون مضافا أو مجردا عن الإضافة أو مقرونا بأل. فذكر رحمه الله المضاف هنا، فأبان أنك إذا أضفته إلى شيء بعده جررته، ثم بعد ذلك تكمل بعد الجر إما بالمنصوب أو بالمرفوع، فإن أضفته إلى المرفوع كملت بالمنصوب. إن أضفت المصدر إلى المرفوع من باب إضافة المصدر إلى فاعله مثلا كملت بعد ذلك بالمنصوب. أعجبني ضرب زيد عمرا، أعجبني ضرب زيد عمرا، أعجبني شرب زيد العسل، فكمل بالمنصوب بعد ذلك. وأشار إلى هذا بقول كمل بنصب وبعد جر وبعد جره الذي أضيف له، فإن أضفته إلى المرفوع كمل بعد ذلك بإيش؟ بالنصب، أعجبني ضرب زيد عمرا. وإن أضفته إلى المنصوب كمل بعد ذلك بإيش؟ بالمرفوع، أعجبني ضرب عمرو زيد، أعجبني ضرب عمرو زيد. فضرب عمرو باب إضافة إيش؟ باب المصدر إلى مفعوله. فإذا أضفت إلى المنصوب إلى المفعول كمل بعد ذلك بذكر المرفوع، فتكون هذه الإضافة من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. ومن ذلك أو الإضافة الأولى من باب إضافة المصدر إلى إيش؟ إلى فاعله، من باب إضافة المصدر إلى فاعله. ومن ذلك ولولا دفع الله الناس، ولولا دفع الله الناس، فهذه إضافة المصدر إلى فاعله. وهكذا أيضا لا ينهاكم الله أو لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، هذا من باب إضافة إيش؟ لا ينهاهم الربانيون، لولا أو لولا ينهاهم الربانيون عن والأحبار عن أكلهم السحت، فهذا من باب عن أكل عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، هذا من باب إضافة المصدر إلى فاعله. كمل بالمنصوب بعد ذلك، فقال الله سبحانه وتعالى عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، فهذا من هذا الباب، بعد أن أضيف إلى المرفوع كمل بإيش؟ بالمنصوب، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. من أي نوع إضافات؟ والتكميل باب إضافة المصدر إلى الفاعل، والتكميل بإيش؟ بالمنصوب، والتكميل بالمنصوب. الحاصل من هذا البيت أن المضاف إن أضفت إلى المنصوب كملت بإيش؟ بالمرفوع، وإن أضفت إلى المرفوع كملت بالمنصوب. وهل هذا لازم؟ كمل، هذا أمر، هل يفيد الوجوب؟ لا، هذا جائز وليس بلازم، وإنما هذا جائز. فممكن أن تذكر الإضافة إلى المرفوع وتحذف، ممكن أن تذكر الإضافة إلى المرفوع وتحذف المنصوب، كما في قوله سبحانه وتعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه. فهنا أضفت إلى المرفوع أو أضفت إلى المرفوع ولم تكمل المنصوب، وهذا جائز. والأصل ما كان استغفار إبراهيم ربه لأبيه إلا عن موعدة إلى آخره، واضح. فهذا ليس بلازم أنك تكمل، لابد بالمنصوب إذا أضفت إلى المرفوع أو بالمرفوع إذا أضفت إلى المنصوب، هذا ليس بلازم، وإنما هو شيء جائز. فلك أن تضيف إلى المرفوع لا تكمل بالمنصوب، كما سمعت في هذه الآية: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، والأصل ما كان استغفار إبراهيم ربه لأبيه، ولم يكمل كما سمعت بما ذكره. وهكذا أيضا بسؤال نعجتك إلى نعاجه، بسؤال نعجتك، فأضاف إلى المنصوب ولم يكمل بالمرفوع، والأصل بسؤاله نعجتك، وحذف الفاعل هنا بسؤاله نعجتك، حذف الفاعل. وهكذا لا يسأم الإنسان من دعاء الخير فأضاف إلى المنصوب ولم يكمل المرفوع، والأصل من دعائه الخير، من دعائه الخير، من دعاء الإنسان الخير، فأضاف المنصوب ولم يكمل بإيش؟ بالمرفوع. فهذا ليس بلازم، قوله كمل بنصب أو برفع عمله هذا ليس بلازم، إنما هو شيء جائز. فإن أضفت إلى المنصوب كملت بالمرفوع جوازا، وإن أضفت إلى المرفوع كملت به المنصوب، وتكون إضافة المصدر إما إلى فاعله أو إلى إيش أو إلى مفعوله، وربما أضيف إلى الظرف وذكر المرفوع والمنصوب بعد ذلك تكميلا، كما في قولك عجبت من انتظار يوم الجمعة زيد عمرا، عجبت من انتظار يوم الجمعة زيد عمرا، فربما أضيف إلى الظرف وكمل بالمرفوع المنصوب بعد ذلك، وهذا جائز أيضا أنك تضيف إلى الظرف وتكمل بعد ذلك بالمرفوع والمنصوب. فالإضافة إما إلى المفعول والتكميل بالمرفوع الفاعل، أو إلى المرفوع والتكميل بالمنصوب المفعول، أو إلى الظرف والتكميل بالفاعل وإيش والمفعول. عجبت من انتظار يوم الجمعة زيد عمرا، عجبت من صيام يوم الخميس زيد، تكميل بمرفوع فقط، هذا جائز. هذا معنى البيت الذي تقدم ذكره وأعدناه إيضاحا له أكثر. قال رحمه الله، قال وجر ما يتبع، ما جر ومن راعى في الاتباع المحل فحسن. حاصل هذا البيت أنك إذا أتبعت ذلك المجرور فلك الخيرة، إذا أتبعته الآن أضفت المصدر، طبعا الذي المضاف إليه سيجر، المضاف إليه سيجر، أعجبني ضرب زيد سيجر، ليس كذلك؟ فأنت في هذه الحالة بالخيرة بين أنك تتبع لفظ المجرور بالمصدر هذا وبين أنك تتبع إيش محله، فإن كان محله الرفع فتقول أعجبني ضرب زيد العاقل عمرا، أعجبني ضرب زيد العاقل عمرا، هذه تبعية ليش للمحل، فإنه في محل أنه مجرور وهو في محل إيش في محل رفع، لأنه باب إضافة المصدر إلى فاعلة، ولك إتباع اللفظ فتقول أعجبني ضرب زيد العاقل عمرا، أعجبني ضرب زيد العاقل عمرا، فهذا معنى قوله وجر ما يتبع، ما جر ومن راعى في الإتباع المحل فحسن. خلاصة هذا البيت أن المجرور بالمصدر، المجرور بالمصدر بالنسبة للتابع له لك وجهان فيه، بالنسبة للتابع للمجرور بالمصدر بالإضافة لك وجهان له فيه، مراعاة لفظ هذا، مراعاة هذا لفظ المتبوع أنك تراعي لفظه ولفظه مجرور، أعجبني ضرب زيد، لك أن تراعي لفظه فتقول العاقلي، أعجبني ضرب زيد العاقلي عمرا، ولك أن تراعي محله لأنه في محل رفع هو فاعل من باب إضافة المصدر إلى فاعله، فتقول أعجبني ضرب زيد العاقل عمرا، وهذه تبعية جارية في النعت وجارية في العطف وجارية في البدل وجارية في التوكيد، في أنواع التوابع، جارية في أنواع التوابع، فجارية في النعت مثل هذا أعجبني ضرب زيد العاقل العاقل عمرا، وجارية في البدل أعجبني ضرب زيد أبي عبد الله عمرا، أعجبني ضرب زيد أبي عبد الله عمرا، وتقول أيضا أعجبني ضرب زيد أبو عبد الله عمرا، هذا جائز أيضا كذلك. وهكذا جارية في العطف أعجبني ضرب زيد وخالد عمرا، أعجبني ضرب زيد وخالد وخالد عمرا، جائزة أيضا في النسق وجائزة في البيان، في عطف البيان، ونفس مثال البدل يصلح البيان. فالتبعية جائزة في جميع التوابع، تبعية المجرور بالمصدر إما أن تجريه، تجري التابع على لفظ المتبوع المجرور بالمصدر، أو تجري التابع على لفظ، أو تجري التابع على محل المجرور بإيش بالمصدر، فإن له محلين، فإن له محلين، محل الرفع ومحل إيش النصب، أو قد يكون له محل النصب ومحل الجر. إذا كان مفعولا مثلا المتبوع تقول مثلا أعجبني ركوب الفرس الفارهي، أعجبني ركوب الفرس الفارهي زيد، فلك أن تقول أعجبني ركوب الفرس الفارهة وإيش والفارهي، لأن هذه إضافة مصدر إلى أي شيء، إلى المفعول، إضافة المصدر إلى المفعول. وهكذا أعجبني ضرب عمرو الفاضل زيد، أو أعجبني ضرب عمرو الشرير زيد، فاضل ما يصلح ضربه حسن يترك ضربه، أعجبني ضرب عمرو الشرير زيد، وأيضا يجوز إيش الشريري. فالحاصل من هذا البيت الذي ذكر رحمه الله أن المجرور بالمصدر بإضافة المصدر إليه يجوز لك في تابعه، يجوز لك في تابعه مراعاة لفظه فتجعله تابعا للفظه، ويجوز لك مراعاة إيش محله فتجعله تابعا محله مع ذكر الأمثلة. أعجبني ضرب زيد الفاضل عمرا وضرب زيد الفاضل عمرا. وهذا الحكم الإجراء لفظا ومحلا جاري في جميع أنواع التوابع، جار في جميع أنواع التوابع، في البدل وفي النعت وفي العطف وفي التوكيد. أعجبني صيام الطلاب كلهم يوم الخميس، أعجبني صيام الطلاب كلهم يوم الخميس وكلهم يوم إيش؟ يوم الخميس. جائز هذا وهذا، أنك تتبع التوكيد. اللفظ أعجبني صيام الطلاب كلهم، وأنك تقول أعجبني صيام الطلاب كلهم يوم الخميس مراعاة المحل، فإن محل الرفع ما بإضافة المصدر إلى فاعله. هذا هو معنى هذا البيت، الله أعلم. واضح هذا؟ إن شاء الله واضح. جاء الوقت يا أبو عمر؟ ما شاء الله، حس دقائق يقول أبو عمر. طيب، وذكر هنا الشواهد رحمه الله على ما ذكرنا، قال: فمن إتباعه على المحل قول الشاعر: حتى تهجر في الرواح وهاجها، طلب المعقب حقه المظلوم، طلب المعقب حقه المظلوم والمظلوم. يصلح هذا وهذا في المظلوم، فالمظلوم تبع لإيش؟ طلب المعقب حقه المظلوم. طلب المعقب حقه المظلوم بالرفع للمحل، لأن محل الرفع ما بإضافة المصدر للفاعل طلب المعقب. طيب، والمظلوم تبع للفظ، والبيت جاء بهذا، جاء برفع المظلوم لكون نعتا واتبع هنا المحل. ومسألة تبعية المحل فيها خلاف، وهذا هو الصواب. تبعية المحل هو مذهب الكوفيين، وإلا البصريون على رأسهم سبويه جمهورهم يرونه أنه لا تصلح التبعية عن محل، وإنما لا بد من التبعية على اللفظ فقط. أعجبني ضرب زيد العاقلي، أما التبعية عن المحل فلا تجوز عند جمهور البصريين، وإنما هذا مذهب الكوفيين، أن التبعية على المحل جائزة، كما أنه تجوز التبعية على اللفظ كذلك أيضا تجوز التبعية على المحل. أعجبني ضرب زيد العاقلي، وإنما هذا المذهب الذي هو عدم الجواز هو مذهب جمهور البصريين وعلى رأسهم سبويه، فإنه لم يجوز التبعية على المحل، وإنما اقتصر على التبعية على اللفظ فقط. ومنهم من فصل وهو أبو عمر، فأجاز العطف والبدل، أجاز التبعية على المحل في العطف والبدل، ومنع في التوكيد والنعت. والصحيح أنه يجوز الرد عليه بهذا البيت: طلب المعقب حقه المظلوم، هذه تبعية في النعت وهو منعها. فأبو عمرو بن العلاء أجاز التبعية على المحل في العطف والبدل. أعجبني مجيء زيد وأخوك إلينا، أعجبني مجيء زيد وأخوك وأخيك إلينا، جائز التبعية في العطف أيضا البيان، وأيضا كذلك إيش؟ التوكيد. وأبو عمرو يقول تجوز في العطف والبدل، وأما في التوكيد والنعت فلا تصلح التبعية على المحل، بل تعين فيهما التبعية على اللفظ، تبعية على اللفظ في النعت في التوكيد والنعت. والصحيح جواز ذلك في جميع التوابع، وهو قول الكوفيين وبعض البصريين. هذا هو الصحيح. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.